بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة لشيخ الإسلام المجدد عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذه الدروس المهمة. وقد توقفنا عند التأدب بالآداب الإسلامية. قال المؤلف عليه رحمة الله: والآداب الشرعية عند دخول المسجد. قال المؤلف عليه رحمة الله: والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الآداب المتعلقة بدخول المسجد، وكذلك دخول المنزل، والخروج أيضا من المسجد والخروج من المنزل. أما ما يتعلق بدخول المسجد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا عدة آداب تتعلق بالمساجد، والمؤلف ذكر ما يتعلق بالدخول والخروج. معروف أن المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، وقد نهى عليه الصلاة والسلام الناس أن يأتوا إلى المساجد وفيهم ما يتأذى منه الناس، كالذي يأكل الثوم أو البصل، وكذلك يستحب التبكير إلى المساجد والمشي إلى الصلاة بخشوع وسكينة، ويستحب أيضا الدعاء عند المشي إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واعظم لي نورا. هكذا كما في صحيح مسلم. أما إذا دخل المسجد فيستحب أيضا أن يدعو بهذا الدعاء، فيقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء في بعض الروايات أنه يزيد الصلاة: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم إني أسألك من فضلك إذا خرج، ويقول إذا دخل: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. والحديث جاء في صحيح مسلم، وزيادة الصلاة جاءت عند غيره، عند أحمد في المسند وعند أبي داود. ويستحب أيضا أن يقول، وهو دعاء آخر: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهذا جاء بسند صحيح عند أبي داود في سننه. وإذا دخل يقدم رجله اليمنى، لأن هذا هو الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يعجبه التيمم في شأنه كله. وجاء حديث أنس عند الحاكم في مستدركه أن أنس رضي الله عنه يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت تبدأ برجلك اليسرى. وقول أنس هنا من السنة دليل على أن المقصود هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون له حكم الرفع. فإذا دخل المسجد استحب له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا ما يتعلق بالخروج من المسجد. الخروج من المسجد قد ذكرنا الدعاء فيه، ويستحب أن يخرج أيضا برجله اليسرى كما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أيضا ما يتعلق بالمنزل والدخول إلى المنزل، وقد علم الناس وعلم أمته أن يذكر الله، لأن إذا ذكر الله عند دخول بيته وعند طعامه الشيطان يقول لمن معه لا مبيت لكم ولا عشاء، لكنه إذا دخل بيته ولم يذكر الله فإن الشيطان يقول لمن معه أدركتم المبيت وكذلك أدركتم العشاء. وهكذا قد يذكر الله عز وجل عند طعامه ولا يذكر الله عند دخوله البيت، فيقول الشيطان أدركتم المبيت، وهذا يؤكد استحباب ذكر الله سبحانه وتعالى إذا دخل البيت أو إذا دخل المنزل، لأن هذا يمنع من تسلط الشيطان على بيته وعلى عشائه، والحديث في صحيح مسلم. وجاء كذلك أن الدعاء الذي يقوله عندما يدخل البيت أن يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، هكذا كما جاء في مسند الإمام أحمد، كما جاء في سنن أبي داود، وجاء كذلك عند الطبراني في معجمه الكبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت كان يعلم الناس أن يقولوا إذا دخلوا فيقولون اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، أسألك خير المولج يعني المدخل وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، ثم إذا دخل سلم على أهله. هذا الحديث كما أشرت عند أبي داود، وأخرجه كذلك الطبراني في كتابه المعجم الكبير، وأخرجه كذلك البيهقي في كتابه الدعوات الكبير. هذا الحديث إسناده ضعيف مع شهرته، لماذا؟ لأنه من طريق محمد ابن عوف، وقد روى هذا الحديث عن محمد ابن إسماعيل، ومحمد ابن إسماعيل ضعيف. وزد إلى ذلك أن هذا الحديث أيضا ذكروا أنه من طريق أبيه إسماعيل بن عياش، ومعروف ما يتعلق بإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين أو روى عن غيرهم، فإذا روى عن غير أهل بلده وهم الشاميون فإن روايته تكون ضعيفة. وزد إلى ذلك أنهم ذكروا علة ثالثة وهي علة الانقطاع، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث في تحقيقه لسنن أبي داود. وكذلك إذا خرج من بيته يستحب له أن يقول أيضا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال هذا عند خروجه من بيته يقال له كفيت ووقيت وهديت، يعني أن الله عز وجل وقاك من الشرور وصانك وسترك عن الأذى، وكذلك تتحقق له أيضا الكفاية، يكفيه الله أمره، يعني حسبك الله فالله كافيك. فإذا سمع الشيطان هذا الذكر عند خروجك من البيت يتنحى، فيقال فيقول هذا الشيطان لشيطان مثله كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كما جاء عند الترمذي في جامعه وعند أبي داود في سننه. إذن هذا هو الثابت أيضا في الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعد ذلك رحمه الله: وعند السفر، يعني كذلك هناك آداب كثيرة تتعلق بالسفر، وهذه الآداب أيضا معروفة وفيها الذكر المشهور عند السفر لمن أراد أن يسافر. والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر شيئا من ذلك، فقال الله جل في علاه: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استوى على بعيره في السفر قال هذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم يدعو بالدعاء المعروف في سفره: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. فقوله هنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني المرجع يكون إلى الله سبحانه وتعالى، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقوينا ويكفينا ذلك كله. ويتعود أيضا من وعثاء السفر، والمقصود بوعثاء السفر الشدة، والمقصود بالكآبة أيضا التي يتعود منها هو ما يتعلق بالنفس، فإن النفس قد تحزن وقد تترك الأحبة عند سفرها فتتغير عليه نفسه، فيتعود بالله من هذا كله. وهذا الدعاء الذي يظهر أنه خاص بالسفر، فإذا سافر وركب يدعو بهذا الدعاء، يكبر 3 مرات ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، ويدعو بدعاء السفر المعروف. لأنه في الحقيقة لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الدعاء وهو في الحضر، إنما يقال عند السفر. ويستحب في السفر أن الإنسان إذا صعد شيئا في سفره يكبر، وإذا نزل يسبح، يعني كالأودية إذا ارتفع أو نزل كأن يصعد الثنايا ويهبط في الأودية، فهذه هي السنة أن يكبر إذا صعد وإذا نزل سبح. هكذا كان يصنع عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر رضي الله عنه في البخاري وغيره. ويستحب أيضا أن يقال للمسافر بالدعاء المشهور المعروف: نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ويقول استودعكم الله دينكم وعملكم دينكم وخواتيم أعمالكم. وكذلك يستحب أن يقول عليك بتقوى الله، يذكره بذلك. والمسافر دعوته مستجابة، يستحب له في سفره أن يدعو وأن يكثر من الدعاء، لأن دعوة المسافر مستجابة، كما جاء عند أبي داود وعند الترمذي: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. وإذا نزل منزلا في سفره يستحب أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإذا قال هذا لم يضره شيء حتى يرتحل من مكانه ومنزله الذي نزله، كما جاء في صحيح مسلم. هذه بعض السنن والآداب التي تكون في السفر، والسفر قطعة من العذاب، لأنه يمنع أحدنا طعامه وشرابه ونومه. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه لو قضى أحدنا نهمته من سفره، يعني قضى حاجته ومقصوده، فليعجل بالرجوع إلى أهله، كما جاء في الصحيحين. ويستحب ألا يأتي أهله ليلا وهو لم يخبرهم بقدومه، لكن لو أخبرهم وأعلمهم فلا بأس أن يطرق أهله ليلا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أقبل على المدينة ودخل المدينة كان يزيد في دعائه: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فكان يقول ذلك حتى يدخل المدينة كما جاء في صحيح مسلم. وكان من سنته إذا جاء من السفر يأتي المسجد عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه ركعتين ثم ينصرف إلى أهله. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم كما في الصحيحين، فيحرم سفر المرأة وحدها. قال بعد ذلك رحمه الله: ومع الوالدين والأقربين. كذلك لا بد للمسلم أن يتأدب بهذه الآداب المتعلقة بالوالدين، فيكون بارا بوالديه وصولا لأقاربه. وقد جاء الأمر بذلك في كتاب الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء أمر الله بالإحسان إليهم، أمر بالإحسان للوالدين وللأقارب ولليتامى والمساكين وللجار، سواء كان الجار القريب أو كان الجار البعيد أو كان الجار الذي يصاحبك في سفرك، وكذلك الذي تقطعت به السبل وهو ابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، كذلك من كان يملكه السيد من عبد أو أمه. والأدلة كثيرة في الأمر ببر الوالدين والتحذير من العقوق: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فلا تقل لهما أف، وهي كلمة يقولها الإنسان تضجرا ويقولها كراهية، لا يجوز له أن يقول هذه الكلمة، ولا يجوز له أن ينهر الوالدين. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا هو الواجب، ألا تتكلم مع أبيك ومع أمك إلا بالقول الحسن، بالقول الكريم الجميل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع وكن رحيما بهم وكن شفوق وكن شفيقا عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عليك بالدعاء للوالدين، لأن الله عز وجل جعل الوالدين سببا في وجودك، وهما اللذان أحسن إليك منذ أن كنت في بطن أمك إلى أن كبرت واستطعت أن تنفرد بنفسك وأن تخدم نفسك. لهذا قال الله: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فبر الوالدين من أفضل الأعمال على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. قالوا له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين. وكذلك صلة الأرحام، لأن المؤلف ذكر الأقارب، والرحم يوم القيامة تقوم مقاما عظيما وتقول: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فيقول الله لهذه الرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فتقول: بلى. ولهذا كان أبو هريرة يقول: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا هو جزاء الذين يقطعون الأرحام، فإن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع. وأحق الناس بصحبتك هي والدتك، ثم بعد ذلك يأتي الأب، ثم أدناك أدناك كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم أدناك أدناك، والحديث في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. يعني المقصود أن هذا الرجل، كناية به أن هذا الرجل كأنه لصق أنفه بالتراب هوانا وكناية. لماذا؟ لأنه أدرك أبويه أو أدرك أحد الوالدين ولم يكون سببا في دخوله الجنة. وإذا حصل أن هؤلاء الأقارب أيضا ممن هم من أرحامك قطعوك أو أساءوا إليك أو ظلموك، فالواجب أن تصبر وأن تحسن إليهم، فأنت راقب الله عز وجل فيهم حتى إذا لم يراقب الله فيك. فإن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن له قرابة يصلهم ويقطعونه وهو يحسن إليهم ولكنهم يسيئون إليه، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، كما جاء في صحيح مسلم. يعني كأنك تطعمهم الرماد الحار، لأن هذا المقصود بالمل، فشبه هؤلاء بالذي يطعمهم الرماد الحار، وهذا يدل على شدة الإثم، لأنهم قطعوا الأرحام وقطعوا كذلك الأقارب. وصلة الأقارب الله عز وجل جعلها من الأسباب التي تبسط للإنسان الرزق، فمن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإذا أردت طول العمر وأردت الرزق فعليك بصلة الأرحام، فيأتيك الرزق من حيث لا تعلم. ولا يجوز للمسلم أن يجاهد في سبيل الله حتى يستأذن والديه، والمقصود بالجهاد هو الجهاد الذي ليس فرضا وعينا. فقد أقبل رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على الجهاد، فقال له: هل لك من والديك أحد حي؟ فقال: نعم كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، كما في الصحيحين. وفي رواية قال: ففيهما فجاهد. يعني لو ذهبت إلى والدك ووالدتك وأحسنت البر وتلطفت بهما وكنت في حسن الصحبة لهما والطاعة، فاعلم أنك في جهاد عظيم ولك من الأجر الشيء الكثير. إذن هذه بعض الآداب المتعلقة بالوالدين والأقارب. بل لو كان الوالد أو الوالدة والعياذ بالله مشركة أو مشرك أو مشركا، فإن الواجب هو الإحسان إليهما، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لا تطع الوالدين في المعصية، لكن يجب أن تصاحبهما في الدنيا بالمعروف. ولما جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق وهي مشركة فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: يا رسول الله، أفأصل أمي وهي راغبة؟ يعني راغبة أنها تريد أن تصل ابنتها، طامعة وتريد شيئا مني. فقال: نعم صلي أمك. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تصل أمها مع أنها كانت على الشرك. وسيتكلم المؤلف بعد ذلك أيضا عن عقوق الوالدين، وهذا أمر خطير وهو من كبائر الذنوب، فالذي يفرط في بر والديه فقد فرط في الجنة، فإن الوالد أوسط أبواب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي وعند غيره، قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. فلا بد من صلة الوالدين وصلة الأرحام لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. قال بعد ذلك رحمه الله: والجيران. يعني كذلك أيضا هناك آداب تتعلق بالجيران، على المسلم أن يحافظ على هذه الآداب. وقد ذكرنا قول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب. وما زال جبريل عليه السلام يوصي نبينا عليه الصلاة والسلام بالجار، حتى ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيورثه، كما جاء في صحيح البخاري. ما المقصود بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار؟ يعني يحثه على الإحسان إلى الجار. وكيف يكون الإحسان إلى الجار؟ يكون بحسب استطاعتك وطاقتك. إذا كنت تستطيع أن تهديه هدية فافعل، كذلك السلام والسؤال عنه والابتسامة وتفقد الحال، وإذا نزلت به نازلة تقف معه وتعاونه فيما يحتاج إليه، وأن تكف أيضا أذاك عنه. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤذي جاره، فهذا حرام، بل قد عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب، بل حتى لو كان هذا الجار والعياذ بالله فاسقا أو كان كافرا لا بد من الإحسان إليه، فإن الله عز وجل جعل للجار حقوقا. ولما سألت عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. فهذه هي السنة، أن الجار القريب والجار الأدنى الذي يكون ملاصقا لك هذا له من الحقوق أكثر من الجار البعيد، فلو طلب شيئا أو أراد أن يستفيد من جدارك أن يغرز خشبه فلا تمنعه إلا إذا كان هناك ضرر على جدارك أو على بيتك. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يمنع أحدنا جاره، فقال كما في الصحيحين: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وأما بالنسبة للأذية فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وكذلك قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هكذا ثلاثا. فسألوه: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني الجار لا يأمن الشر والظلم والتعدي من جاره. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فأذية الجار كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه النصوص صريحة في ذلك، فامتنع من دخول الجنة بسبب أذيته لجاره، منع من دخول الجنة بسبب أذيته لجاره. فعلى المسلم أن يتقي الله في جيرانه. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، كما في حديث ابن مسعود الذي جاء في الصحيحين عندما ذكر أعظم الذنب، وذكر من هذا الذنب أن يزني الرجل بحليلة جاره. قال بعد ذلك رحمه الله: والكبار والصغار. وكذلك الكبار والصغار، يقصد بذلك أن المسلم لا بد أن يعرف حق الكبير ويعرف حق الصغير، فالكبير يحترم ويوقر ويقدم، أما الصغير فيرحم وينصح ويوجه. فليس منا من لم يعرف حق كبيرنا، من لم يعرف لكبيرنا حقه ولصغيرنا كذلك حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل للكبير حقوقا وجعل للصغير حقوقا، فنرحم الصغير وكذلك نوقر الكبير. وذكر أيضا المولود: إذا ولد لجارك أو لأخيك مولود فينبغي أن تهنئه بهذا المولود. لم يأتي شيء صحيح في التهنئة بالمولود، لم يرد عن النبي عليه الصلاة، إنما جاءت بعض الصيغ والأذكار عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره، أنهم كانوا إذا رزق الرجل بمولود يقولون له: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره. هكذا في كتب الأذكار أنه يستحب التهنئة بهذا الدعاء، مع أنه لم يصح في الحقيقة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لم يصح عن أحد من الصحابة، إنما ورد عن بعض التابعين، وفي إسناده كذلك ضعف، وفي إسناده ضعف. فالأمر واسع، ممكن أن تقول له ذلك وممكن أن تقول له غير ذلك مما استحبه العلماء، لكن تعارف الناس أن من رزق مولودا فإنه يهنأ بهذا المولود. وأما التبريك بالزواج كذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا أن نبارك لمن تزوج، فتقول له: بارك الله لك، أو بارك الله عليك، وجمع بينكما في خير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف كما في الصحيحين عندما تزوج قال له: بارك الله لك. فهذا ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف، وورد أيضا في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه أن الرجل إذا تزوج كانوا يقولون له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن تزوج. قال: والتعزية في المصاب وغير ذلك، يعني كذلك إذا حصل أن رجلا أصيب بمصيبة كأن يفقد حبيبا أو أخا أو صاحبا، فيستحب أن نعزي هذا الرجل، فنقول له مثلا: أحسن الله عزاءكم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى. هذا ورد في السنة وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقوله. ويستحب أيضا في التعزية أن تعزيه إما في المقبرة وإما في بيته أو في السوق، أينما تجد هذا الرجل عزيته وتذكره بالله وبالصبر. فقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تبكي عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري. فالتعزية شيء طيب، لأنه يكون من الملاطفة لهذا الرجل والتذكير أيضا بالصبر، وأن هذا ابتلاء وأنه ما من شيء إلا وقد قدره الله سبحانه وتعالى. وقد أصيبت الأمة بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من أصابته مصيبة فليتذكر مصابه برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنها من أعظم المصائب التي أصيبت بها البشرية. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، يعني كذلك هناك آداب، ومن هذه الآداب التي تتعلق باللباس، فهناك عدة آداب تتعلق باللباس. من هذه الآداب أن الإنسان يدعو بدعاء اللبس الجديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو بهذا الدعاء إذا لبسنا لباسا جديدا. وكذلك يقال لهذا الرجل الذي لبس لباسا جديدا يدعى له بدعاء، وعلمنا عليه الصلاة والسلام أيضا أن نقول هذا الدعاء لمن لبس لباسا جديدا، فيقول الذي لبس لبسا جديدا: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، كما جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وعند أبي داود. وأيضا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فلو قال هذا يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء عند أبي داود وعند غيره. ويستحب أن تقول لمن لبس لبسا جديدا: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه، وجاء في بعض الروايات: تبلي ويخلف الله تعالى، تقول لهذا الرجل: أبلي وأخلق. وفي بعض الروايات: تبلي ويخلف الله تعالى. كل ذلك ورد، وجاء كذلك عند البخاري في صحيحه ما يدل عليه، وجاء عند أبي داود. أما الذي في البخاري عندما قال لأم خالد عليه الصلاة والسلام حينما رآها لبست خميصة وهي سوداء، فقال: أبلي وأخلقي. وأما تبلي ويخلف الله تعالى، هذا جاء من حديث أبي سعيد عند أبي داود في سننه. ويستحب لبس الثياب البيضاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب لبس الثياب البيضاء. ويستحب التيامن في اللباس، إذا خلع يخلع بالشمال، وإذا لبس لبس باليمين، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في شأنه كله. مثل لبس النعال، فقد ذكر المؤلف الانتعال، فإنك إذا انتعلت فلتبدأ باليمين، وإذا نزعت النعال فابدأ بالشمال، كما جاء في الصحيحين: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. ويكره أن يمشي بنعل واحدة، وبعض أهل العلم قد يصرح بتحريم ذلك، نهى أن نمشي بنعل واحدة. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المشي في النعل الواحدة هي من طريق الشيطان أو هي من لبسة الشيطان، فالشيطان هو الذي يمشي في النعل الواحدة. وكذلك يحذر المسلم من اللباس الذي فيه الخيلاء أو اللباس المحرم كالحرير بالنسبة للرجال والذهب، أو اللباس الذي فيه الصليب أو فيه التصاوير. وكذلك يحذر من أن يلبس لباس الشهرة، فإن من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب المذلة يوم القيامة، كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجة. فهذه الأمور كلها تحرم في اللباس، ولا يجوز أيضا للرجل أن يتشبه بالنساء في لباسه، ولا يجوز للنساء أن يتشبهن بالرجال في اللباس، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. فالرجل إذا تشبه بالنساء فيطلق عليه المخنث، وقد لعن المخنثين عليه الصلاة والسلام، ولعن المترجلات من النساء، كما جاء اللعن في صحيح البخاري. هذا كله لا يجوز، وعلى الرجل أن يستر عورته، كما أن المرأة كذلك تستر جسدها كله، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة الآخر، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. كل ذلك نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أوجب علينا ستر العورة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال بعد ذلك رحمه الله الدرس 17، انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى الدرس 17، وهذا الدرس يتعلق بالتحذير من الشرك ومن أنواع من المعاصي والكبائر. قال رحمه الله الدرس 17: الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومنها. إذن ابتدأ رحمه الله بالتحذير من الشرك، والشرك هو أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى، وهو أن تصرف شيئا من حقوق الله أو تعتقد في المخلوق شيئا وهو من خصائص الله، فهذا هو الشرك، وتجعل غير الله مساويا له سبحانه، إما في الخصائص أو في الحقوق. فإذا جعلت لله ندا فهذا هو الشرك، وهو على قسمين: الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة، فإن مات عليه فإنه يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، لأن هذا الشرك يقتضي أن العبد جعل مع الله مساويا له. ولهذا إذا دخل الكفار إلى النار قالوا ذلك واعترفوا به، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم كانوا يقرون في الدنيا أن الله هو الخالق والرازق وهو المدبر، ومع ذلك كانوا يعبدون غيره ويصرفون العبادة لغيره. ومن مات على شركه فإن الجنة عليه حرام، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك يحبط الأعمال كلها، إذا جاء يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال وهو قد أشرك مع الله غيره، فإن هذه الأعمال كلها تحبط ولا قيمة لها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال هذا في حق الأنبياء، وقال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن من جعل مع الله ندا في عبادته أو محبته أو خوفه أو إلى آخره، فقد خرج من دائرة الإسلام وكفر بالله العظيم، فإذا مات على ذلك خلد في نار جهنم أبد الآبدين. والشرك أقسام وأنواع، ذكرنا القسمة المشهورة الأكبر والأصغر، والأصغر كذلك صاحبه تحت الوعيد، إن مات فإن شاء عذبه الله سبحانه وتعالى وإن شاء عفى عنه، لكن الشرك الأصغر أشد من الكبائر ومن باقي المعاصي. وهناك شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، وهكذا العلماء لهم أقسام كثيرة، وليس المقام في الحقيقة مقام التقسيم لهذه الأنواع: شرك الدعوة وشرك النية وشرك الطاعة، لكن المراد هنا التحذير فقط من الشرك كما ذكر المؤلف. وإذا مات الرجل في الدنيا على شركه فإنه لا يجوز الترحم عليه، ولا يجوز أيضا أن نستغفر له أو أن ندفنه مع مقابر المسلمين، بل يدفن مع في مقابر المشركين، لأن هذا الرجل لا تلحقه رحمة رب العالمين ولا تناله الشفاعة يوم القيامة، لا يستحقها بسبب كفره وشركه، كما قال الله في القرآن: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولهذا ستجد أن الشرك الأكبر والعياذ بالله له آثار سيئة وقبيحة على المجتمعات، فإذا وقع الشرك بين الناس ظهر الفساد وتسلط الكفار على المسلمين، ولا تجد إلا انعدام الأمن وحلول الخوف. لماذا؟ لأن الله لا يمكنهم في الأرض، الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات باستخلافهم في الأرض، كما قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال بعد ذلك رحمه الله: السبع، ومنها السبع الموبقات، وهي الشرك بالله. وقد تكلمنا عن الشرك وذكرنا مفاسده وآثاره وخطورته. قال: والسحر، كذلك من كبائر الذنوب السحر. وقد سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذه السبع بالموبقات، لأنها مهلكات تهلك صاحبها وتوبقه بسبب ذنوبه. لهذا المؤلف قال: السبع الموبقات المهلكات، فمعنى الموبقات هنا بمعنى المهلكات. وذكر السحر وهي ثاني هذه الموبقات، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في القرآن عن كفر الساحر وأنه يكفر بسبب سحره. لماذا؟ لأنه يطيع الشياطين ويعبدهم من غير الله. الله يقول في القرآن: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذا تعلم السحر صار كافرا، لأن السحر فيه عبادة غير الله وفيه طاعة الشياطين، فلا بد للساحر إلا ويكفر. لهذا قال الله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني إذا جاء الساحر يوم القيامة ليس له نصيب، ليس له إلا النار. فالذين يذهبون إلى السحرة ويدخلون على السحرة هذا أمر خطير، فمن أتى ساحرا والعياذ بالله وصدقه بما يقول فإنه قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذهب إليه ولم يصدقه ولكن سأله فقط لا تقبل له صلاة 40 ليلة، كما جاء في صحيح مسلم. وحد الساحر القتل، فقد أمر عمر بقتل كل ساحر وساحرة، فوصل كتاب عمر فقتلوا 3 سواحر كما جاء في الرواية عند أحمد وعند أبي داود. إذن السحر كفر بالله العظيم، ولا يتعلم الساحر هذا السحر إلا إذا كفر. والسحر له حقيقة، فإنه يقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويمرض. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام، سحره رجل من اليهود، لأن اليهود هم أهل السحر وأهل الكذب والبهتان، وهي أمة الغضب وأحقد الناس على الإطلاق، فآذوا النبي عليه الصلاة والسلام وسحروه، فكان يخيل له أنه يأتي الشيء وهو لا يأتيه عليه الصلاة والسلام. وكم من أناس ذهبوا إلى السحرة وظنوا أن شفاءهم أو علاجهم عند السحرة، فما زادوهم هؤلاء السحرة إلا بلاء وفتنة وكفرا والعياذ بالله. فينبغي للعبد أن يتقي ربه وأن يسأل الله العافية والسلامة من هذا الطريق، فإنه طريق مليء بالشر والمهلكات. قال بعد ذلك: وقتل النفس كذلك من الموبقات سفك الدم، وقتل النفس المحرمة. والله يقول في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. حتى إن العلماء يقولون إن أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس، هو أشد من السحر. وبعضهم يرى أن السحر يكون بعد الشرك كما ذكر ذلك المؤلف، فإنه جعل السحر بعد الشرك، لأن السحر فيه كل بلاء، حتى قتل النفس موجود في السحر، فيه الشرك وفيه السحر وفيه قتل النفس وفيه الأذية وفيه التفريق بين الزوجين. والذين قالوا إن القتل أشد من السحر استدلوا بقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فذكر بعد الشرك قتل النفس. وقد قال سبحانه أيضا: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أعظم الذنب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقالوا له: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. وهذه كانت سنة أهل الجاهلية، كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، يعني خشية الفقر، يأتي إلى ولده فيقتل هذا الولد حتى لا يطعم معه ولا يأكل معه. فنهاهم الله في القرآن قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني من أعظم الذنوب أن تقتل ولدك خوفا من الفقر أو خشية أن يأكل معك، فالله هو الرزاق، هو الذي يرزقك ويرزق أبنائك، ما عليك إلا أن تتوكل على الله وتعمل بالأسباب. إذن قتل النفس من كبائر الذنوب، ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم ينل دما حراما ويقع في الدم الحرام، كما جاء في مسند الإمام أحمد: من لقي الله لا يشرك به شيئا ولم يتندى بدم حرام دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. فإذا لم تتلطخ بالدم الحرام ولم تشرك بالله فجزاؤك الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فجعل القتل كفرا، ولا شك أن المقصود بالكفر هو الكفر الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، كفر النعمة والكفر الأصغر. لأن قاتل النفس عندما يقتل مسلما ويستحل هذه النفس فإنه يخرج من دائرة الإسلام، لأنه استحل قتل النفس. أما إذا قتل النفس وهو يعلم أن هذا لا يحل له فهذا لا يكفر، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء كما في الصحيحين، فهذا أشد ما يكون، أن يؤتى بالمقتول فيقول هذا المقتول: سل هذا يا رب لما قتلني. وهذه من علامات الساعة، أن القاتل لا يدري لماذا قتل والمقتول لا يدري لماذا قتل. وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول وهو قابيل كفل من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل كما جاء في الصحيحين. ولا يجوز لمسلم أن يقتل معاهدا ولا مستأمنا فإنه من قتل معاهدا لا يجد رائحة الجنة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك كما جاء في صحيح البخاري، لأن هؤلاء لهم ذمة ولهم عهد، فلا يجوز أن نخون هذا العهد. فمن قتل معاهدا لا يجد ريح الجنة مسيرة 40 عاما. ولا يجوز لك أن تعين أحدا على قتل، لا بكلمة ولا بنصف كلمة. إذن هذا القتل هو الكبيرة الثالثة من الكبائر السبع الموبقات. قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، يعني كذلك من الكبائر أكل الربا. وأكل الربا قد نهانا الله سبحانه وتعالى عنه في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأخبر الله أن الذي يأكل الربا يقوم متخبطا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كما قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا كله وعيد شديد وعظيم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وحديث الموبقات في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولعن الله آكل الربا، ولعن موكله، ولعن شاهديه وكاتبه. أما لعن آكله وموكله فقد جاء في صحيح مسلم، وجاء كذلك عند الترمذي: ولعن شاهديه وكاتبه. كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب، وربا الجاهلية كانوا يعطون المال دينا، فإذا جاء وقت السداد قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تسدد الدين الذي عليك أو ننتظر مدة أخرى ويكون هناك زيادة، وهي الربا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الربا في النسيئة، وهو التأخير. هذا هو ربا الجاهلية المحرم بنص القرآن. قال: وأكل مال اليتيم، يعني كذلك من الموبقات والمهلكات التي حرمها الله أن تأكل مال اليتيم الذي جعلك الله عليه رقيبا أو وكيلا. فالذي يقوم على مال اليتيم يجب عليه أوليا، فالذي يقوم على مال اليتيم عليه أن يقوم بالحق والقسط. والله قد ذكر في القرآن أن الذين، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن ما يدل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب، لأنه قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا يدل على أن أكل مال اليتيم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله توعد صاحبها بالنار وأنه سيأكل في بطنه نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني تتأجج هذه النار في بطونهم، وسيدخلون النار بسبب هذا الفعل الذي فعلوه، اعتدوا على أموال اليتامى وأخذوها ظلما بغير حق. وقد حذر الله من قربان مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن هذا الولي يجوز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لأن الله عز وجل قد بيّن هذا في القرآن، قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما معنى هذا؟ يعني ولي اليتيم لا يجوز له الأخذ من مال اليتيم إلا إذا كان فقيرا فيأخذ بقدر حاجته عند الضرورة، أما إذا كان غنيا والله قد وهبه المال فليستعفف ولا يأخذ شيئا من مال اليتيم. فإذا صار هذا اليتيم كبيرا وبلغ فيجب أن ندفع إليه ماله، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. قال بعد ذلك رحمه الله: والتولي يوم الزحف، كذلك من الكبائر التولي يوم الزحف، والمقصود به الفرار، يفر قد واجه العدو ومع ذلك فر وأعطاه ظهره، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب وهو من السبع الموبقات. وقد قال الله في القرآن: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا يدل على أن الفرار كبيرة من كبائر الذنوب وأنه لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه وعيد شديد، لأن فيه وعيد شديد لمن فر وتولى يوم الزحف. قال العلماء: قوله سبحانه وتعالى إلا متحرفا لقتال، يعني إذا كنت ستفر من أجل أن تنعطف على العدو وتكون كالمكيدة فلا بأس، لأن هذا لصالح المسلمين، أو أنك تنحاز إلى جماعة المسلمين وهم معك في القتال فلا بأس، وهذا لا يعد من الفرار. لهذا استثنى الله، قال إلا متحرفا لقتال، عنده حرفة يريد أن ينعطف ويكيد بهم، أو متحيزا إلى فئة، يعني سينحاز إلى جماعة المسلمين الذين هم معه في ساحة القتال. إذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب بنص كتاب الله. قال: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كذلك من كبائر الذنوب القذف، وقد جاء ذكر هذه الكبيرة في كتاب الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وكذلك يقول الله في القرآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالله سبحانه وتعالى في القرآن جعل القاذف له 3 عقوبات بسبب قذفه لعرض الناس، فيقول: يا زاني، يا عاهر، يا لوطي. قالوا: إذا قال هذه العبارات الصريحة أو قال عبارة كناية وهو يريد بها القذف وصرح بذلك فهذا يجلد 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا ونعده فاسقا حتى يتوب. لهذا قال الله: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال أيضا لمن لم يأتي بالشهادة، قال: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القذف من السبع الموبقات المهلكات. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والناس تكب على مناخرهم يوم القيامة بسبب حصائد ألسنتهم، كما في حديث معاذ عند أحمد وعند أصحاب السنن. وكونك تطعن في أخيك أو تطعن في عرضه أو تقذفه فهذا من الأذية، والأذية محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهناك قذف خاص: من قذف عائشة رضي الله عنها فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام، وهذا خاص بعائشة لأن عائشة قد برأها الله بعد أن نزلت الآيات من الله سبحانه وتعالى، فمن طعن فيها بقذف أو بغيره فهو كافر مكذب للقرآن يجب قتله. ثم انتقل إلى بعض الكبائر كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.